الليلة فتغني شهرزاد أغنيتها الجديدة يا نسيني يا نسيني وأنا عمري ما انسى حبك تهجرني سنة يا أساوة قلبك سنة وأنا ولا على بالك ولا مريت في خيالك ليه كده ليه ذنبنا إيه يا نسيني. شهرزاد تغني يا نسيني نظم محمد علي أحمد موسيقى رياض الصنباطي. حارني نورك وانا ايه هكون أكون من غيرك وإنت حرمني نورك وأنا إيه أكون من غيرك وإنت حرمني نورك وأنا إيه أكون من غيرك وإنت حرمني نورك فجر حزين عمرك سجين الوجه وازاي تبيعه وانا الوجه وازاي تبيعه ليه قبلت شبابي شبابي ليه طولت عذابي عذابي ليه قبلت شبابي شبابي ليه طولت عذابي عذابي بان الورد وانت عربيه وانا الود وازاي تبيعه ليه دبلت شبابي شبابي ليه طولت عذابي عذابي ليه دبلت شبابي شبابي ليه طولت عذابي عذابي دانا الورد شبابي شبابي ليه طولت عذابي عذابي ليه دبلت شبابي شبابي ليه طولت عذابي عذابي بان الورد دبلت شبابي شبابي ليه طولت عذابي عذابي ليه قبلت شبابي شبابي اللي طولت عذابي عذابي اللي تملت شبابي شبابي اللي طولت عذابي عذابي تعال الوان وانت عربي وانا الوف وازاي تبيه ليه دبلت شبابي شبابي ليه طولت عذابي عذابي ليه دبلت شبابي شبابي ليه طولت عذابي عذابي مين أسهل مين أسهل فين قلقك يا نسيني يا نسيني فين قلقك يا نسيني يا نسيني فين قلقك يا نسيني يا نسيني فين قلقك يا نسيني يا نسيني فين قلقك يا نسيني يا نسيني فين قلقك يا نسيني يا نسيني ليه كده ليك ذنبي انا ليك ليه كده ليك ذنبي انا ليك وانت لهيب وانا القلب وانت حبيب ده انا الحب وانت لهيب وانا القلب حبيبك هدانا الحب وانت لهيبك وانا القلب وانت حبيبك هدانا الحب وانت لهيبك وانا القلب وانت حبيبك كده يكون لهيبك كده تغدر بحبيبك كده تغدر بحبيبك كده يكون لهيبك كده تغدر بحبيبك كده يكون لهيبك كده تغدر بحبيبك كده تغدر بحبيبك يا ما نسيني يا نسيت يا نسيني يا نسيني يا نسيني يا نسيني يا نسيني يا نسيني يا نسيني